بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام: باب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المريض. المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، والمريض الذي أصابه المرض يجب عليه أن يلاحظ أموراً: أولاً أن هذا المرض قد قدره الله عز وجل عليه وكتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيرضى بما قدر الله عز وجل عليه وقضاه ويسلم بذلك، وهو إذا آمن بذلك وأن الذي قدر هذا المرض عليه هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سكن قلبه وآمن بالله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، وحينئذ يرضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا. ثانيًا أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا المرض الذي أصابه هو رفعة في درجاته وتكفير لسيئاته، فما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، فلا يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، بل يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومنها أيضاً أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن يتضرع إليه، وأن ينتظر الفرج، فما أنزل الله عز وجل داءً إلا أنزل له دواءً، علمه من علمه وجهله من جهله، ويحسن الظن بربه عز وجل، والله تعالى عند حسن ظن عبده به، وأن يستغل هذه الأوقات التي أصابه فيها المرض بما يقربه إلى الله تعالى من سائر العبادات التي لا تكلفه ولا تشق عليه. والمريض يتعلق به أحكام من طهارته وصلاته وصيامه وسائر عبادته، وكذلك يتعلق به أحكام فيما يتعلق بالأمور المالية، ولكن من أهم هذه الأحكام ما يتعلق بطهارته وصلاته وصيامه. فأما الطهارة فيجب على المريض أن يتطهر بالماء وأن يغتسل بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر، فإن كان لا يستطيع أن يتطهر بالماء أو أن ذلك يشق عليه فإنه حينئذ يتيمم، بقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وإذا قدر أن المريض لا يستطيع أن يتطهر لا بالماء ولا بالتراب أي التيمم، فإنه يصلي على حسب حاله، وهذا ما يسمى بعادم الطهورين. كذلك أيضاً يجب عليه أن يتطهر وأن يتخلى من النجاسات قدر المستطاع، فإن لم يستطع صلى على حسب حاله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدعوى أنه لا يستطيع التطهر أو أنه لا يستطيع أن يتخلى عن النجاسات، بل هذا محرم، ولولا أنه جاهل بذلك ما عذر، ولكن عليه أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله، وأن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يفعل كل صلاة في وقتها، أو كان يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة في وقتها، فإن الجمع بين الصلاتين شرع لإزالة الحرج والمشقة. كذلك أيضا بالصلاة يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة فإنه يصح. والواجب عليه أن يركع حقيقة وأن يسجد حقيقة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع أن يركع ركوعا حقيقيا وأن يسجد سجودا حقيقيا فإنه يومئ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع المريض أن يصلي لا قائما ولا قاعدا ولا عن جنبه ولا مستلقيا فإنه حينئذ يومئ بطرفه، فإن لم يستطع نوى الصلاة بقلبه. قال أهل العلم رحمهم الله: ولا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، فما دام أنه يعقل ويعي فإن الصلاة لا تسقط عنه لأنه لا يزال مكلفا. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، إن استطاع أن يصوم صام من غير مشقة، وإن كان الصيام يشق عليه أو يضره فإن الصيام في حقه محرم، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن كان الصيام يشق عليه لكن لا يضره فإنه يكره في حقه أن يصوم، لأن فيه عدولاً عن رخصة الله عز وجل في قوله: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.